أحسن الله إليكم هذا الأخ كاف حسن يطلب الدعاء ويقول أنهم في مشاكل هو والديه بسنوات نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملكم وأن يصلح حالكم وأسأل سبحانه وتعالى أن يفرج كربتكم وأقول لأخينا عليه أن يصبر ويبشر الصبر كله خير واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل والعبد إذا حلت عليه مثل هذه المشاكل عليه يصبر والله سبحانه وصى نبيه عليه السلام بأن يصبر كما صبر العزم فالصبر معول المؤمن وهو سيد الأخلاق ورأسها في كل ما يعرض للمؤمن وإذا ابتلى الله العبد بشيء من المصائب والأمور فلا دواء ولا علاج إلا الصبر ثم بعد ذلك بالصبر والاحتساب ينزل اليقين والرضا والطمأنينة وهذا ذكرها العلم وبينوه وذكروا أحوالا عظيمة وحينما يعقد المؤمن في نفسه هذا المبدأ العظيم وهو الصبر والاحتساب واللجأ إليه سبحانه وتعالى فإن هذه المصائب وهذه الشدائد تكون عنده شيء تكون شيئا يسيرا وتخف وتضعف بل ربما مع لجأه إليه سبحانه وتعالى وإقباله عليه لا يجد لها مسا ولا يجد لها أثرا ويعلم في ضميره بعد ذلك أنها من أعظم أسباب الخير والبركة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك المهتدون فهذه الكلمة العظيمة إنا لله وإنا إليه راجعون كلمة عظيمة إذا حصل للمؤمن مصيبة أو بعض الشدة وبعض الأزمات أو أمراض مهما كانت هذه الأمراض فإنه يلجأ إليه سبحانه وتعالى والزم كلمات عظيمة إلزم حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قاله الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيها من برد اليقين والطمأنينة والرضا الشيء العظيم يقول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح حديث بموسى رضي الله عنه قال عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة وفي لفظ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفي رواية صحيح عند الحاكم وغيره إذا قال عبد هذه كلمة قال الله أسلم عبدي واستسلم أسلم عبدي واستسلم فما ظنك بمن يقول له رب سبحانه وتعالى أسلم عبدي واستسلم فاستحضر هذه المعاني العظيمة وهذه علينا جميعا أن نستحضرها فتستحضر هذه المعاني في نفسك وتوصي بها من حولك من أولادك وأهلك وإخوانك ويبدأ المؤمن بنفسه هذه الكلمة العظيمة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله عز وجل يقول أسلم عبدي واستسلم أسلم ظاهرا استسلم ظاهرا وأسلم باطنا أسلم أمره لله قل لا حول لي على عن شيء ولا قوة له على شيء إلا بالله سبحانه وتعالى فيحصل الرضا واليقين والطمأنينة ويحصل الخير والبركة سألوا سبحانه وتعالى لي ولك ولعخوان المسلمين الشفاء والعافية من كل داء وبلاء وشدة أسأله سبحانه تمنيك أن يرفع هذه الشدة عن أخينا عنه وعن أولاده والبيت أسأله ذلك منه وكرمه آمين إنه جواد كريم نعم.